نبدأ على بركة الله في استعراض أسئلة هذه الحلقة. هذه رسالة من المستمعة جواهر من الرياض. أختنا بعثت بقضية عرضت لها، تقول موضوعي يتلخص فيما يلي: طهرت من الدورة في اليوم الخامس من شهر شعبان، ثم انقطعت الدورة وتبين أني حامل في أول شهر ذي الحجة. وفي أول شهر ذي الحجة شعرت بآلام شديدة، فذهبت للمستشفى، فتبين لي أن الطفل ميت منذ أسبوعين، أي في منتصف ذي القعدة، فعملت عملية تنظيف ونزل دم لمدة 20 يوما لم أصلي فيها. فقال لي البعض أن هذه المدة ليست نفاس، لأن الطفل الميت لم يكمل المدة التي يكون بعدها نفاس. والآن أنا حائرة حول 20 يوم، هل أعيد الصلاة أم لا، مع العلم أن المستشفى لم يخبرني هل الجنين متخلق أم غير متخلق؟ وجهوني في ضوء سؤالي، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. الدم الذي تراه المرأة الحامل عند سقوط حملها، إذا كان أكمل حملها مدة 80 يوما ثم أسقطت بعد 80، فإن الدم الذي تراه دم نفاس يمنع من الصلاة والصيام، حكمه حكم دم النفاس. وإذا كان الإسقاط قبل تمام 80 فإنما هو أشبه بدم الجرح أو الاستحاضة، تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة، فتنظر السائلة وتتأكد متى كان بدء حملها. إذا تحققت أن بدء الحمل في شعبان، فجاء رمضان وشوال القعدة، وبعد عند سقوطه تجاوزت 80 يوما، يكون ذلك الدم دم نفاس. وإن لم يكن مضى 80 يوما قبل إسقاطها فهو دم استحاضة أو دم جرح، لا يمنع من صلاة ولا صيام، وهي تستطيع أن تحسب ذلك بما تعلمه من حالها، والله غفور رحيم. أحسن الله إليكم. إذا حسبت تعيد الصلاة إذا تبين لها ما ذكرتم؟ إذا تبين أن الإسقاط حصل قبل تمام 80 وكانت تركت الصلاة تلك المدة فإنها تعيدها، وليس معنى تعيدها وإنما تقضيها لأنها لم تفعلها. أحسن الله إليكم. هذه أسئلة أيضا من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: ما الحكم في امرأة لها أم عجوز لا تعقل لكبر سنها، وهي في رعاية ابنتها، وعند هذه العجوز أموال، وتريد هذه البنت أن تستغل هذه الأموال في أشياء تعود على أمها بالخير في الآخرة، كوقف أو مساهمة في بناء مسجد وغير ذلك من أمور الخير، لأن البنت لا تدري من يسبق في هذه الدنيا، هي أم أمها، علما بأن الأم ليس لها ولد وإنما لها أبناء ولد فقط، وهذه الأم كانت حريصة في أثناء عافيتها ألا تصرف هذه الأموال وتمسك عليها بعض الشيء، وهذه البنت الآن محتارة في أمرها، أفتونا مأجورين. تنفق على ابنتها على أمها ما تحتاج إليه من هذه الأموال، ولا يحل لها أن تتصرف في هذه الأموال شراء في هذا، لأن هذا المال سيؤول إلى الورثة للأم للبنت، إن توفيت الأم أولا فللبنت نصف المال والبقية لأولاد ابن المتوفى المرأة المسنة، ولهذا لا يجوز لها أن تتصرف إلا فيما تدعو الحاجة حاجة المرأة إليه. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم صبغ شعر الوجه وليس الحاجبين، لأننا علمنا تحريم صبغ الحاجبين وأما الوجه فليس فيه تغرير. صبغ الحاجبين بما يغير لون شعر الحاجب أو يظهر كأنها رقيقة الحاجبين لا يجوز، لأن في ذلك إظهارا للخلقة على غير حقيقتها. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن قال المغيرات خلق الله، كأنه بذكر تغيير خلق الله أراد أن يبين العلة في تحريم هذا العمل واللعن لفاعله. وأما ما يتعلق بوضع الأصباغ على الوجه فلا حرج في ذلك لظهور أن هذا اللون المخالف للون البشرة إنما هو أمر طارئ، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تقول امرأة تصاب في بعض الفترات بغازات وريح تخرج منها باستمرار وليس دائما، وفي أثناء أدائها للعمرة وأثناء الطواف وافق هذه الفترة فأحدثت ثم قطعت الطواف وتوضأت وأعادت وأحدثت فيه ثم سعت ولم تعد، ما الحكم في ذلك؟ هل عليها شيء علما أنها ليست من أهل مكة وبقاؤهم محدد بيوم أو يومين؟ وما الحكم لو أنها بعد الطواف الأول الذي أحدثت فيه لم تكمله وسعت ثم توضأت وأعادت الطواف، هل يلزمها إعادة السعي أم لا يشترط في العمرة الترتيب؟ بل يشترط الترتيب، فإنه لا يعرف أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم سعى في عمرة من عمره التي اعتمرها قبل طواف العمرة، كما لا يعرف ذلك لأحد من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما بلغنا هذا الدين بنقل الصحابة رضوان الله عليهم لأفعاله وأقوال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. اللهم فإذا كانت سعت على غير طهر وكان الطواف في حال طهر فلا شيء عليها لعدم اشتراط الطهارة للسعي، وإذا كانت إنما أحدثت في مطافها فأكملت الطواف ثم توضأت وسعت على في حال طهر فإنه يبقى عليها انتهاكها حرمة الطواف بأن أدته بدون طهارة، ولأن الأمر مضى والتدارك قد فات يجزئ عن ذلك ذبيحة تذبحها لفقراء مكة كجبر لمن تقصته في عمرتها. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من مصر من المستمع سيد فيما يبدو متولي، يقول في أسئلة كثيرة بعث بها إلى البرنامج: ما الحكم في خطيب جمعة يحث الناس على زيارة الأضرحة والتبرك بالقبور وخصوصا قبور الصالحين لما في ذلك من الخير العظيم، هل تصح صلاة الجمعة خلفه؟ لا يفعل ذلك في خطبته إلا من يفعل هذا التبرك عند زيارة الأضرحة، ما مضى من الصلوات خلفه لا إعادة إن شاء الله، لأن العبرة بنية الفاعل، وإذا كانت صلاة الإمام باطلة لم تبطل صلاة المأموم إلا إذا علم أن المأموم لا تصح الصلاة خلفه ثم استمر يصلي خلفه. ومع هذا فنصيحتي لك أيها السائل ولهذا الإمام إن استمع أن يتقي الله جل وعلا، فإن الدين قد كمل في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهو نهانا عن تشييد البناء على القبور، وأخبر أن الذين يبنون على القبور شرار الخلق، وقال لي أبي الهياج الأسدي لم علي بن أبي طالب قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته سويته بالأرض. ودعا صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد. فهذا الإمام ينبغي له أن يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتدبر سير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا كان قصده الوصول إلى الحق ومعرفته فسوف يعينه الله على ذلك، وإن كان يفعل ما يفعل اتباعا لمن يتبعهم في هذا الضلال فإن الاتباع الذي لا يكون على هدى ودليل من الشارع في كتاب الله أو من سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن ذلك ضلال. وأنت أيها السائل نصيحتي لك أن تحذر الآخرين من الصلاة خلف هذا الرجل، وأن تشعر الناس بقدر استطاعتك أن الهدى هدى الله، وأن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة صحابته رضي الله عنهم، ثم يليهم التابعون، ثم يليهم أتباع التابعين، كما في الصحيح من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول عمران رضي الله عنه لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فهذه القرون الثلاثة أحدها الصحابة أو الأربعة مضت ولا يعلم للناس تبرك بالأضرحة ولا تمسح بالقبور. ومما لا شك فيه أن أشرف قبر في الدنيا قبر محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يذكر أن أحدا من المسلمين على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تمسح بجدار الغرفة والقبر، وإنما يقف الواحد منهم فلا يزيد على أن يقول السلام عليك يا رسول الله. والذهاب إلى الأضرحة، الذهاب إلى المقابر، إنما هو من أجل أن يتعظ الزائر وأن ينفع المزور السلام عليه والدعاء له. فهذه هي الزيارة النافعة، يتعظ من يرى القبور ويتفكر في مصيره إذا حل جارا لهؤلاء وقد حيل بينه وبين العمل، وحيل بينه وبين لقاء الناس، وفاته التدارك وأصبح رهينا لما قدم من عمل، يتعظ فيستعد ويدعو لهؤلاء الأموات بالرحمة والمغفرة والعفو، فيكون جمع مصلحتين، مصلحة نفسه بالاعتبار ومصلحة الأموات بالدعاء لهم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول نسمع بخلو الرجل بين أصحاب العقار، هل هو جائز؟ إذا تنازل مستأجر عن حق له في الموقع، سواء كان ذلك الحق منفعة يملكها أو كان صفة اعتبارية، لو لم يتنازل لكان أولى من غيره بالاستمرار بالانتفاع، فتراضيا على ذلك فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول سمعت أن القرآن نزل بدون نقط ولا شكل ولا وقف، ولكن الذي وضع العلامات والنقط هم العلماء، فهل هذا صحيح؟ وكيف وضعوا علامات الوقف؟ القرآن لم ينزل مكتوبا من السماء، وإنما نزل كلاما تكلم به رب العالمين جل وعلا، فهو كلام الله تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى، وبلغه الروح الأمين تارة يوحى النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يأتي الملك جبريل ويلقيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام كلام البشر، فكيف بكلام الخلاق العليم عندما ينطقون به؟ ليس عليه نقط، وإنما العلماء خشية أن تدخل العجمة وتحول بين الناس وبين معرفة حقائق هذا الكلام، وضعوا العلامات الدالة على هذه الحروف. ما هي؟ فوضع لحرف الباء نقطة تحت، وللتاء فوقها اثنتان، وللثاء فوقها ثلاث، وهكذا. وفي بعض الجهات تختلف هذه النقاط أيضا، كالنقاط عند أهل المغرب الأقصى، أو تونس والجزائر والمغرب، فهناك النقاط فيها بعض الاختلاف عن النقاط في الحروف فيما يستعمله أهل المشرق. كل ذلك إنما فعله العلماء. كذلك ما كانت الكلمات مشكلة بوضع الفتحة والكسرة والضمة والسكون، وإنما وضعه العلماء خشية أن يأتي أقوام قد اختلطت لهجاتهم بلهجات العجمة فلا يؤدى القرآن كما أنزل، فوضعت هذه. وهذا من توفيق الله جل وعلا للعلماء، ومن أسباب حفظ هذا الدين وحفظ هذا القرآن الذي قال الله عنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: قليلا ما نسمع الوعاظ يتكلمون عن آثار الكسب الحرام، مع أن نصوص الدين كثيرة فيه وهو سبب البلاء في البلاد، فهل لكم أن تخصصوا وقتا للحديث عنها؟ أحسن الله إليكم. قد لا يتيسر هذا بيسر، ولكن كما قيل: ما لا يدرك كله لا يترك كله. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما سأله سعد ابن أبي وقاص، وهو من أخواله من بني زهرة، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات: هذا خالي، فليأتني أحد من خاله. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله له أن يجعله مستجاب الدعوة، فقال: أطب مأكلك تستجاب دعوتك. ومعنى أطب مأكلك: لا تأكل إلا من مال حلال. يؤكد هذا الحديث الصحيح الآخر، حديث الأشعث: رب أشعث أغبر، يطيل السفر، يرفع يديه: يا رب يا رب يا رب، ومطعم حرام، وملبس حرام، وغذي بحرام، فأنى يستجاب لذلك. أي أن الإجابة بعيدة، الإنسان قد يقوم به سبب الإجابة من الضرورة والحاجة ومفارقة التنعم والشعور بالغربة والذلة. كل هذه الأمور من أسباب حصول الإجابة إذا عرى الإنسان عن الموانع القوية. لكن من الموانع القوية أن يكون مخلطا في كسبه، يلبس من مكاسب محرمة أو مخلطة، يأكل من مكاسب محرمة أو مخلطة، ونحو ذلك. فالكسب المباح ما كان من أرباحه تجارة لا غش فيها ولا خداع ولا خيانة، وكان الاتجار بأموال مباحة، أو كان من أداء عمل يؤديه الإنسان. والنبي ذكر صلى الله عليه وسلم أن خير ما يأكل المرء منه ما كان من كسب يده، وكان داود عليه السلام يأكل من كسب يده، كان عليه أفضل الصلاة وعلى نبينا وعلى سائر أنبياء الله أفضل الصلاة التسليم كان حدادا، ذكر الله جل وعلا أن الله آلان له الحديد، وتقول العرب عنه في ذلك من صنع داود في الهيجة سرابيله، حتى عند العرب في الجاهلية، وقيل إنه أول من صنع الدروع. فأفضل ما يكون أن يأكل الإنسان من كسب يده. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال الرجل الذي جاء يسأل أن يأخذ أحدكم حبلا يذهب ويحتطب إلى أخذ خيرا أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ومن المكاسب المدخولة أن يوكل إلى الإنسان عمل يؤديه بأجر محدد فيتقاضى الأجر كاملا ولا يؤدي العمل كاملا، يترخص لنفسه بما شاء من غياب وغفلة مع عدم رد ما يأخذه مقابل هذا الغياب الذي لم يضطر إليه وأمثال ذلك. ولهذا لا نستغرب كثرة دعاء الداعين وتخلف الإجابة في كثير من الأحوال. الله جل وعلا أصدق القائلين وهو لا يخلف الميعاد، وهو يقول في الكتاب الكريم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا رأينا تخلفا فإن الأسباب قائمة بالداعين أنفسهم، فنسأل الله اللطف والهداية، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول هل هناك ضوابط لزيارة المرأة لأهلها؟ أي هل تكون كل أسبوع مرة؟ رغم أن هذا ربما سبب لي بعض الحرج، فما الحل الشرعي في هذا؟ لم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بمدة. والشأن في المرأة أنها بتدبير ورأي زوجها فيما يتعلق بأمور الدنيا والعلاقات، وأن عليها طاعته في كل ما يأمرها به مما تقدر عليه وليس لمحرم. فلو منعها من الزيارة ألا تذهب إلى أهلها إلا في كل شهر مرة أو في كل شهرين مرة فلا حرج في ذلك. ولو هيأ لها الزيارة في كل يوم فلا حرج في ذلك، فإنما الأمر يرجع إلى الزوجين. على المرأة أن تنظر إلى أحوال زوجها وظروفه وما يحبه من هذه الأمور مما هو من المباحات أو ما هو من حقوق الزوج على الزوجة، فلتحرص على إتيانه وتوفير أسباب الوصول إليه. وأما ما كان من أمر ينافي الآداب والأخلاق أو يتصادم مع الشريعة ومقاصدها فإنه لا سمع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخلاق العليم جل وعلا. ونصيحتي لكل زوج أن يكون حكيما في التعامل مع امرأته، إذا منع من أمر يمنعه بحكمة ويبين الأسباب الداعية إلى ذلك، وإذا أذن يكون كذلك. وعلى المرأة أيضا أن ترفق بنفسها وبزوجها وألا تطالب بأمور يأباها إلا في حال ضرورة. علما ذكروا مما ذكروا أنه لو أن أبا الزوجة في بيت بجانبها أو تحتها والزوج يمنعها من النزول إليه لكان عليها ألا تنزل إليه، فإن حق الزوج حق كبير. ومع هذا فإنه ينبغي للطرفين أن يتوفر بينهما التعاون والتفاهم والرفق والإحسان، وأن تكون المعاشرة معاشرة محبة ووئام لما في ذلك من الخير لهما وللذرية ولمن يرتبط بهما من الأسر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع في هذه الحلقة يقول: أريد أن أعق عن ابنتي التي تبلغ 10 سنوات، حيث لم أعق عنها، ولكني أقوم بشراء الذبيحة مذبوحة ومقطعة وأوزعها على الفقراء، فهل هذا جائز؟ هذه صدقة من الصدقات، ولكنها ليست بالعقيقة. العقيقة أن تشتريها تريدها عقيقة قبل ذبحها، أن تذبحها أو تأمر بذبحها على هذا الأساس. ما فعلته من صدقات وشراء ذبائح مذبوحة تأخذها من المجزرة وتوزع لحمها على فقراء، فهذا من الصدقات التي أرجو الله أن يثيبك عليها، لكنها لا تجزئ عقيقة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.